وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في إنه كان في إنه كان في إنه كان في إنه كان في أهله مسرورا أهله مسرورا أهله مسرورا أهله مسرورا أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه بلى إن ربه بلى إن ربه بلى إن ربه بلى إن ربه كان به بصيرا كان به بصيرا كان به بصيرا كان به بصيرا كان به بصيرا بلى إن ربه